أحمد الله العلي القدير رب العرش الكريم الذي يسر لي هذا اللقاء بآبائي وإخواني وأبنائي في هذا المسجد المبارك، فهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيها الإخوة الكرام، أمر كل فرد وشخص يريده ويبحث عنه، ويريد أن يتمتع به. ما هو هذا الأمر؟ إنه العزة، إنه العزة والرفعة. والمسلمون بحاجة إلى التزود من معرفة عزة الإسلام، ومن معرفة أسباب ذهابها عنه. فالإسلام دين الله العزيز الحكيم، القائل في كتابه الكريم: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. تريد العزة؟ كلنا نريدها. من الذي ما يريد عزة؟ الله يخبرك وينبئك بأن العزة كلها بحذافيرها بيد. إن أردتها فمنه تطلب وإليه يرغب. ورب العالمين بين أن لا عزة إلا منه، ومن توهم العزة بغيره ومن غيره فهو في غاية من الحرمان من العزة. قال الله في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. انظر، الذي يعتز بغير العزة التي أرادها الله يقصمه الله، يقصمه الله. والذي يعتز بالعزة التي أعطاه الله يرفعه الله، يرفعه الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: عزة الله تتضمن ثلاثة أمور: عزة القوة، وعزة الامتناع، وعزة القهر والغلبة. وعزة القهر والغلبة. من يريد العزة التي تتضمن أن يعطيه الله قوة من عنده، وأن يعطيه الله نصرا بإذنه وإرادته، وأن يعطيه الله رفعة، فليطلب العزة من الله سبحانه وتعالى. قال بعض المفسرين في قوله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، قال: من كان يريد عزة الدارين فليطع العزيز، فليطع العزيز. الله عزيز، اعتز بعزته، ولا عزة منه إلا لمن أطاعه. ولهذا قال الله في كتابه الكريم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فعزته تعطى وتنال ويكرم بها من آمن به ومن اتقاه ومن سعى في رضاه ومن تجنب سخطه سبحانه وتعالى. فالله يعطيه العزة. انظر، إن أنت سلكت هذا المسلك فكل فرد من أفراد المسلمين والمؤمنين يعطيه الله العزة بقدر ما كان مع الحق. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء في قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال الآية العموم، يعني ليس للكافرين أي سبيل على المؤمنين، ليس لهم أي سبيل. قال: لكن متى تم إيمان المؤمنين فليس للكافر عليهم سبيل، أما متى نقص إيمان المؤمنين فللكافرين عليهم سبيل. قال ابن القيم رحمه الله: المؤمن عزيز غالب مؤيد منصور مقفي مدافع عنه بالذات ولو اجتمع عليه من بأقطارها. إذا أقام الإيمان وواجبات الإيمان ظاهرا وباطنا، أنت مكفي، أنت منصور، أنت مؤيد، أنت محفوظ، أنت مدافع عنه. لكن متى تعطى هذا العطاء؟ عندما تعتز بالإسلام، تعتز بالإسلام. ولهذا سمعتم في الآية التي تليت علينا في المغرب: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والله عز وجل يبين لنا العزة التي أعطاها للمؤمنين، ويبين صفات المؤمنين الذين اعتزوا بعزته. قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء ممن استحقوا أن يعطوا العزة من الله رب العالمين، يحبونه، يحبون شرعه، يحبون دينه، يحبون أنبياءه ورسله، ويطيعونه ويفعلون ما يرضيه سبحانه وتعالى. ثم معاملتهم مع الخلق، قال أدلة على المؤمنين. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هم للمؤمنين بمنزلة الوالد لولده. وفي قوله أعزة على الكافرين قال: مثل السبع مع فريسته. هذا حال هذا حال من يعتز بالإسلام، من يعتز بالإسلام. سمعت أنه رحيم لين بالمؤمنين وأنه شديد على الكافرين الذين كفروا بالله وكذبوا رسول الله والذين أفسدوا في الأرض. ولهذا وصف الله نبيه وصحابة نبيه بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. انظروا إلى هذا الوصف الذي يتصف به أهل العزة الحقيقية، أهل العزة الحقيقية أنهم على هذا. أيها المسلمون، سنأتي إلى الترقي في العزة، إلى الترقي في العزة والصعود في مراتب العزة ومحاولة الوصول إلى الكمال في نيل العزة من الله رب العالمين. تعلمون أن أنزل الخلق وأتعسهم وأحقرهم الكفار، الكفار، فالكفار مهما نالوا من أمور دنياهم لا يزالون عند الله أضل من الأنعام، أضل من الأنعام. قال الله في كتابه الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذا دخل الكافر في الإسلام، إذا دخل في الإسلام وقبل الإسلام رفعه الله، رفعه الله حتى يصير أفضل من جميع الكافرين، أفضل من جميع الكافرين. فأصغر مسلم فينا أفضل من جميع كفار الدنيا وأفضل مما يملكون في هذه الدنيا. انظر إلى عزة الإسلام ورفعته، إلى عزة الإسلام ورفعته. كيف يرفع من قبله؟ فلو استمر المسلم، لو استمر يسابر ويصاول ويجاول في الاتباع لمنهاج النبوة والتمسك بشريعة الله يعطى الرفعة زيادة بعد زيادة وكمالا بعد كمالا ورفعة بعد رفعة وهكذا. فضل الله واسع. ربنا يقول في كتابه الكريم: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم إلى يوم القيامة. المؤمن فوق الكافر إلى يوم القيامة بسبب أنه مؤمن. إن اتقى الله، إن اتقى الله زاد الله من الفوقية هذه للمؤمن ومن الرفعة هذه للمؤمن. وقال الله في كتاب الكريم مخاطبا موسى وهارون وقومهما وأتباعهما: أنتما ومن اتبعكما الغالبون. انظر الآن، انظر الفوقية التي يعطيها الله للمؤمنين، فوقية الغلبة، فوقية النصر، فوقية التأييد، فوقية البقاء، فوقية الأمان، فوقية البقاء على الإسلام والثبات على الدين. ماذا تريد بعدها؟ ماذا تريد؟ إذا أعطاك الله هذه القوة تواجه كفار الأرض. المسلم القوي يواجه كفار الأرض بالحجج والبينات والثبات والتمسك حتى يعجزوا عنه وتعجز عنه قواهم وتعجز عنه قواهم. وأكثر ما يفعلون أن يقتلوه، وإذا قتلوه ما قتلوا دينه ولا قتلوا عزته ولا قتلوا رفعته ولا قتلوا سعادته ولا قتلوا الخير الذي يحمله. أيها الإخوة، فالمسلمون في غفلة عن الاعتزاز بالإسلام والتمسك به. لهذا أيضا انظروا إلى رفعة الإسلام للمسلم وإلى عظمة المسلم وإكرام الله للمسلم. جاء من حديث البراء بن عازب وابن عمر وبريدة ابن الحصيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لزوال الدنيا لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم بغير حق. انظر ما أكرمك على الله، انظر ما أغلاك، انظر ما أغلاك، وأنت ترخص في نفسك وتجعل نفسك لا شيء، وبعضنا يرخص في نفسه حينما يتجه إلى المعاصي ويتجه إلى العدوان وإلى البغي وإلى الظلم. إنه يرخص في نفسه حتى يكون مهانا، حتى يكون مهانا. الإسلام رفع قدر أهله وقدر حملته. لزوال الدنيا، الدنيا تذهب ويبقى المسلم، ويبقى المسلم الذي عرف الله والذي يعبد الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الأدلة على هذه الرفعة العظيمة التي يعطاها المسلم ما جاء من حديث سهل بن سعد عند البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه، فمر رجل من أشراف الناس، من أشراف الناس ووجهائهم، فبنى عندهم وجاهة ومال ورفعة بين الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا إن قال يسمع لقوله، وإن شفع يشفع، وإن نكح يزوج، يعني له قول نافذ في الناس وقبول عند الناس. سكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم مر رجل آخر مسلم، مسلم لكنه فقير، فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا إن قال لا يسمع لقوله، وإن شفع لا يشفع، أي لا تقبل شفاعته، وإن نكح لا يزوج. معنى أن هذا مستقر عند الناس. ماذا قال من جاءنا بالميزان الشرعي؟ ماذا قال الرسول؟ قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهذا، أي الذي تحقرونه، لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، أي الذي تعظمه. انظر، لا تقعد عن الفضائل وعن المكارم وعن المحامد وعن الصفات الحميدة، سابق إليها وخذ نصيبك منها. لا ترضى أن تبقى كالمنعزل وكالمقطوع. هذا الدين العظيم جعل أهله وحملته ومن قبلوه يتربعون المنازل العالية، يتربعون على المنازل العالية. إذن هذه الدرجة الأولى، أن الشخص إذا كان مسلما فقد أنقذه الله من الكفر وجعله أفضل من جميع الكافرين. فالكفار وإن وجد فيهم من يبني مشاريع ومن يعمل أعمالا أعمالا لإصلاح المجتمع لا ترفعه عند الله، لأنه كافر لم يؤمن بالله وباليوم الآخر. أما المؤمن الذي آمن بالله وباليوم الآخر، الذي آمن ببعثة الأنبياء والرسل، فإن الله عز وجل قد اصطفاه بالإسلام، وهنا يسير دمه محرما معصوما، وماله معصوم، وعرضه معصوم ومصان بالإسلام. أيها الإخوة، المحاربة للعزة من قبل بعض المسلمين، جهلنا أضر بنا. تجد بعض المسلمين يقول لأخيه المسلم: قيمتك عندي رصاصة. انظروا، وهذا الذي يقول قيمة فلان عنده رصاصة، معنى أن قيمته هو رصاصة، لأنه رخص في أخيه المسلم، والذي رفعك هو الذي رفع هذا المسلم. فلماذا الجهل يتمكن منا إلى هذا الحد؟ فبعضهم كما سمعت يجد في نظره يجد السعادة إذا أهان المسلم، ولا يعلم أن إهانة المسلم إهانة له، ولا يعلم أن معاداة المسلم معاداة له، لأنك مسلم وهو مسلم. المطلوب ألا تعادي أخاك المسلم إلا أنك ترده عن باطله وتحجزه عن ظلمه، باعتبار إذا تعدى هو فأنت لا ترضى بذلك، ولا تشارك في ذلك، ولا تترك له ذلك، بل تسعى في إصلاحه، وتسعى في صده ومنعه عما يريد من شر وفتن. أما أن المسلم العارف بدين الله إذا يعادي له الناس ظلما وعدوانا، فهذا ممن خذله الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم الإهدار لأمر كرامة المسلم وعزة المسلم السعي إلى الفتن ضد المسلم، تارة بقتله، وتارة بسجنه، وتارة بغدره أو بالغدر به، وتارة بسجنه، وتارة بأخذ ماله، وتارة بتشريده، إلى غير ذلكم من الأعمال الخطيرة. إذا اعتزينا بالإسلام لن نرضى أن نكون باب فتنة، بل سنرضى لأنفسنا أن نكون مفاتيح خير مغاليق شر، وهذا ما تدعو إليه دعوة أهل السنة. دعوة أهل السنة دعوة إلى الخير بحذافيره، وتحذير من الشر بحذافيره. فمن أراد أن يسمو في الخير، وأن يتزود من الخير، وأن يتصف بالخيرية، فليقبل على منهاج النبوة. الصحابة دخلوا في الإسلام وكانوا قبل ذلك وثنيين، شر الخلق. فلما دخلوا في الإسلام واستمروا يعملون به وينفذونه ويدعون إليه ويدافعون عنه، وصلوا إلى مرتبة رضي الله عنه، إلى مرتبة أعلن الله رضاه عنهم وهم يمشون على وجه الأرض. انظر ما وصلها غيرهم من أتباع الأنبياء والرسل، لأنهم هاجروا وناصروا وآزروا وبذلوا من أجل الدين، أقاموا الدين، ولم يكن للدين وجود في الأرض رضي الله عنهم. اعتزوا بالإسلام فأعزهم الله، أقاموا الإسلام في قلوبهم حبا وتعظيما ورغبة واختيارا واعتقادا، وكذلك أيضا أقاموا الإسلام في قلوبهم ثباتا عليه، فأقامه الله لهم في الأرض. أقامه الله لهم في الأرض. الصحابي الواحد كان الله يهدي على يديه شعبا كاملا، يهدي الله على يد الصحابي الواحد شعبا كاملا. لماذا؟ لأنهم فتحوا قلوبهم للحق ففتح الله لهم قلوب الناس، اعتزوا بالحق فأعزهم الله بين الناس ورفعهم بين الناس وجعلهم قادة الأمم وجعلهم أمناء الشعوب وجعلهم حماة الإسلام. انظروا عزة الإسلام إلى أين تبلغ بأصحابها. كل فرد من المسلمين بحاجة إلى أن يعتز بالإسلام في كل طاعة وفي كل مجال من مجالات الإسلام. دعوة أهل السنة دعوة إلى اتباع منهاج النبوة، إلى اتباع منهاج النبوة، لأنك إذا اتبعت رسولك ستبلغ كل مبلغ من الخير بإذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن رسولك جاء بالهدى والنور وجاء بالعزة والسعادة للمسلمين. ما كان الصحابة في أول أمرهم وحينما دخلوا في الإسلام ما كانوا يحلمون أن يكونوا حماة الإسلام ورعاة الأمم وأن يكونوا كما صاروا بعد ذلك، ولكن هكذا عزة الإسلام. أيها المسلمون، الاعتزاز بالدين، من أراد العزة بهذا الدين فليقبل على القرآن الكريم علما وتعلما وتدبرا وعملا ودعوة ودفاعا ونشرا، وليقبل على سنة سيد الأولين والآخرين على منهاج النبوة تفقها وتعلما ودعوة، وكذلك أيضا يسير كما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. إن أنت أخذت العزة من هذه المصادر والرفعة من هذه المصادر فأبشر أن يعزك الله. دعوة أهل السنة دعوة إلى العلم الشرعي. العلم الشرعي أساس كل خير، أساس كل خير، كما أن الجهل بدين الله أساس كل شر، أساس كل شر عياذا بالله. فدعوة أهل السنة تدعو المسلمين إلى أن يتفقهوا في الدين. إن تفقهنا في الدين عرفنا ما لنا وما علينا، عرفنا من معنا ومن علينا، عرفنا ما ينفعنا وما يضرنا، عرفنا كيف نعيش وبما نعيش ومن أجل ماذا نعيش. وإلا ضعنا وصرنا كما تشاهدون أحوال المسلمين، ذل أحوال المسلمين، أحوال مليئة بالذل، مليئة بالهوان، مليئة بالفتن، مليئة بالمصائب، مليئة بالظلم والبغي والاعتداء، مليئة بأنواع من الشرور. بسبب ماذا؟ دين الإسلام جاءنا بشيء من هذا؟ جاءنا بشيء من هذا؟ بعض المسلمين يصير شيبة وما عرف إلا الفتن، وما عرف إلا الحيل، وما عرف إلا الخدع، وما عرف إلا المكر، وما عرف إلا الغش، وما عرف إلا الخيانة، وما عرف إلا الكذب. يتعامل مع الناس بهذه الأحوال المزرية المردية المدمرة المفسدة المحطمة. ما الذي انتفعنا به عندما رضينا أن نعيش إلا من رحمه الله منا؟ عندما رضينا أو رضي منا من رضي أننا نتجاهل ونتغافل عن التفقه في دين الله وعن التعرف على منهاج النبوة. أيها الأخوة، العزة بالعقيدة الصحيحة، انتبهوا انتبهوا، المسلمون الذين لم يتعلموا العقيدة الصحيحة نالوا كل ذم وكل هوان وكل هوان، صاروا ضحايا الشرك، ضحايا الخرافة، ضحايا السحرة، ضحايا المنجمين، ضحايا الأوهام، ضحايا الظنون، ضحايا كل من هب ودرج. نعم، صاروا في مهماجة بسبب عدم التعلم للعقيدة، للعقيدة التي جاء بها القرآن وجاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. لتسمعوا ماذا تعطينا العقيدة من عزة بإذن الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام مخاطبا ابن عباس، وكان ابن عباس آنذاك غلاما غلاما قريبا من الشباب، فقال له الرسول: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سأل فاسأل الله، وإذا استعن فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوا لن ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروا لن يضروا إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصور. عقيدة، عقيدة تجعلك أشمخ من الجبال، أشمخ من الجبال. عقيدة تصلك بالله، تربطك بالله، تجعلك من الله وإلى الله عبدا لله، متحررا من عبودية غير الله، من اتباع الهوى ومن طاعة شياطين الجن والإنس، عبد لله. اعتز بدين الله، بدين الله. العقيدة الصحيحة تجدها عند من؟ عند من؟ تجدها عند أهل السنة. العقيدة الصحيحة التي تجعلك تترفع عن عبادة الرفات والعظام والتراب والأحجار. تذكروا قبل سنين أن من آبائنا ومن أمهاتنا ومن إخواننا وأبنائنا من كانوا يعظمون ويذبحون وينذرون ويفعلون الأفاعيل الشركية عند الضرائح عند فلان الميت، قالوا: هذا قبر فلان، هذا قبر الولي الفلاني. يا عباد الله، كم أهنا أنفسنا، كم أهنا أنفسنا، ولا يزال بعض المسلمين على أخص الهيانة أو على أخص الهوان والذل، كما شاهدتم في العراق ماذا تفعل الرافضة هنا، شاهدتم أنهم يعبدون تربة كربلاء، يعبدون تربة كربلاء، أنهم يطعنون أنفسهم ويسفكون دماءهم ويقولون إنهم من أجل الحسين. لماذا لا يكون هذا من أجل الرسول؟ أيهما أجل، الرسول أم الحسين؟ لماذا لا يكون هذا من أجل علي؟ لأن علي أفضل من الحسين. مع أن هذا لا يجوز، لا من أجل الرسول ولا من أجل علي ولا من أجل الحسين، لكن لتعلموا أنها الخرافات، أنها الخرافات التي تعشعش على من جهل دين الله ومن ابتعد عن التفقه في دين الله. يصلون ومعهم قطعة من تراب كربلاء، ويقولون: إذا لم يكن عندك من هذه التربة فلست تعد ممن عرف الصلاة وعرف الإسلام. وإذا مات الميت وضعوا هذه التربة وقالوا: من أجل أن تشفع له ومن أجل أن تدفع عنه. الحسين رضي الله عنه قتل، ما دفع عن نفسه، الحسين بنفسه رضي الله عنه، وهم يريدون تربة كربلاء تدفع عنه. يريدون الشفاء منها، يريدون إلى غير ذلك. انتبهوا يا عباد الله، المطلوب أن نعتز بالعقيدة الإسلامية الصافية النقية التي لا تقبل نوعا من أنواع الشركيات ولا نوعا من أنواع الخرافات، وإنما نعتقد في الله رب العالمين أنه المتصرف وأنه المدبر وأنه المالك وأن له الأمر كله وأن بيده الخير كله له سبحانه، لا شريك له، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أيها الإخوة، الاعتزاز باتباع منهاج النبوة، المسلمون الآن إلا من رحمه الله صار أمر الاتباع للرسول أمرا متلاعبا به، أمرا متلاعبا به، ولا عزة لك إلا بالاتباع. فبدون الاتباع فاعلم أنك لن تنال العزة وأنت على ذلك. قال ربنا في كتابه الكريم: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أولئك في الأذلين. يحادون معناها يعادون، من ارتكب ما حرم الله، من ترك ما أوجب الله عليه، من تشكك في حق ثبت بالشريعة فإنه يحارب الله وإنه يعادي شرع الله رب العالمين. ما أكثر ما يعاد الحق في أوساطنا ويحارب دعوة أهل السنة التي علم الجن والإنس أنها دعوة حق وأنها دعوة خير وأنها دعوة إصلاح للحاكم والمحكوم وأنها دعوة إلى الأخوة الدينية لا إلى الأخوة الشيطانية ألا وهي الحزبية. هذه الدعوة، أعني دعوة أهل السنة، دعوة من صالح كل مسلم أن يأخذ نصيبه، لأنها قال الله وقال رسوله هي القرآن نفسه وهي السنة المطهرة نفسها، وإنما علينا فقط أن نقبل ذلك وأن نحمل ذلك وأن ندعو الناس إلى ذلك. أهل السنة هم الصحابة وآل بيت النبوة الأطهار الأخيار رضي الله عنهم جميعا، هؤلاء هم أهل السنة، ومن اتبعهم وصار على ما كانوا عليه هو منهم إن شاء الله ومن أتباعهم وممن يقال له هذا من أهل السنة. هذه الدعوة، من لم يحرص على الاتباع لمنهاج النبوة أذله الله. جاء من حديث ابن عمر وهو عند الإمام أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. انظروا حال المسلمين الآن، انظروا حال الحكام، انظروا حال كثير من المسلمين، كيف أذلهم الله وكيف سلط الله عليهم الأعداء. بسبب ماذا؟ بسبب مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن ما منا من مسلم يقلل من اتباع الرسول ويتأخر عن اتباع الرسول ويحذر من اتباع الرسول بطريق ملتوية وبتلبيس واحتيال إلا ويلحقه من الذلة بقدر ما حارب من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. تريد أن يرفع الله عنك ذلك؟ نريد أن يرفع الله عنا ذلك؟ فلنتبع ولنطع ولنسمع ولنخضع ولنقبل على الحق من أجل أن يرفعك الله. لا إله إلا الله. قال الله في كتابه الكريم: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. انظروا اتباع الأنبياء ماذا يعطي أصحابه. فالنصارى لو أنهم ما غيروا ولو أنهم لم يبدلوا لكانت الرفعة لهم إلى يوم القيامة. أمة محمد جعلت لها الرفعة إلى يوم القيامة، الرفعة والعزة على الكافرين، لكن بشرط الاتباع لا الابتداع. ولهذا قال كما جاء وصح عن الإمام الكبير حافظ عصره سفيان ابن عيينة أنه قال رحمه الله: ما من مبتدع إلا وعليه الذلة. وعليه الذلة لماذا؟ لأنه خالف الرسول وجاء ببدعة في دين الله رب العالمين. وما أكثر البدع في أوساط المسلمين، خصوصا البدع التي عند الرافضة والبدع التي عند الصوفية، فهي بدع بالترازم، بل بدع كالدود. قال بعض العلماء كالعلامة ابن الصلاح وغيره: بعض المصلين يفتتح صلاته بعشر بدع. هذا عند الافتتاح، فكيف إذا استمر حتى ينتهي منها؟ هذا في حق من قبل البدع وانفتح للبدع. قال العلماء هؤلاء يقولوا، يعني قبل أن يكبر يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نويت أن أصلي فرض كذا وكذا أداء مستقبل القبلة أو قضاء إماما أو مأموما. هذه كلها لم يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء يعتبرونها بدعا. ففتش عن عبادتك التي تقوم بها وانظر ماذا دخل فيها من الشوائب وماذا غشيها من البدع. فتش عن صلاتك أو في صلاتك وفي صيامك وفي حجك وفي كل أعمال الخير التي تعملها، لا تقبلن البدعة. البدعة مانعة لك من أن تقبل عند الله، ومن أن ترحم برحمة الله، ومن أن يغفر لك من قبل الله. جاء من حديث أنس رضي الله عنه وهو عند الطبراني في الأوسط أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حجبت التوبة. قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. بمعنى أن الله لا يقبل توبته، وإذا لم يقبلها الله فمن أين تأتيه الرحمة؟ من أين تأتي هذا الرحمة؟ ومن أين تأتيه المغفرة إذا رد الله توبته على وجهه؟ فالمسلمون يعتزون بمنهاج النبوة. من جاءهم ببدعة قالوا له: سنرجع إلى العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، فإذا أردت أن تسد الباب على دعاة الباطل وعلى دعاة الشرور وعلى دعاة التحزبات فارتبط بكتاب ربك وبسنة نبيك وبمن يدلك على ما فيهما وبمن يعلمك لما فيهما وبمن يعطيك ما جاء فيهما. فإذا كنا نعيش بدون علماء لا نرجع إلى العلماء الصادقين وإلى العلماء الناصحين، إذن نحن في ضياع. تلعب بنا الفتن كما يلعب الصبيان بالكرة. بعض المسلمين هكذا يعيش كأنه كرة تلعب به الفتن ويلعب به الدعاة إلى الفتن وهكذا. انظروا حفظكم الله كم جرت فتنة الحوثي من بعض أبنائنا وشبابنا، وكم أثرت حتى على بعض المسؤولين. هكذا تأتيك الدواهي. وقبل مدة من السنين جاءت دعوة الجهاديين الذين يسمون أنفسهم جهاديين، يسمون أنفسهم جهاديين وهم يفجرون ويلغمون تار المساجد وتار المنشآت إلى غير ذلك. قالوا نحن جهاديون ومن قتل منا فهو في سبيل الله وهو شهيد عند الله. وهكذا تأتيك الدعوات الماكرة والدعوات المدمرة وأنت ما تعرف، ما تدري بالمخبأ، ما تعرف ماذا عند هذا الداعي. إذا لم تتحرى في أمر الدعاة وفي أمر العلماء وتعلم وتتعرف من هو الداعية ومن هو العالم الذي نقبل منه الدعوة والذي نرجع إليه، ضعت ضعت وضعنا في حياتنا وصرنا بين تقلب وتلون وتخبط وتمرد على الحق إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. أما دعوة أهل السنة فهي دعوة سمام أمان، أمان لقلبك من الزيغ بإذن الله، وأمان لعرضك، وأمان لمالك. هذه الدعوة، أعني دعوة أهل السنة، يصان فيها عرضك. لماذا؟ لأنها دعوة تحارب الفتن التي تنتهك الأعراض، تحارب القتل والقتال، تحارب التهذبات، تحارب التعصبات القبلية، تحارب الدعوة إلى التبرج وإلى السفور وإلى الاختلاط، وتحارب كل ما يفسد على المسلمين أعراضهم، وتحارب من يسلب أموال الناس بأنواع من الظلم، تحارب ذلك وتحذر من ذلك، وتنصح للمسلم أن يجتنب أنواع الظلم، وهكذا تحارب العقائد الفاسدة والبدع الشنيعة. أعرفها دعوة أهل السنة. إذن فأنت في أمان، تأمن على قلبك من الشبه، من الشبه، من الشكوك، من الحيرة التي هي أخطر على قلبك من الألغام على جسدك. أما تخاف على جسدك من الألغام إذا علم أنه قد أعدت لك ألغام لتفجرك؟ تخاف بدون شك. والله إن الشبه التي يلقيها دعاة الباطل لتفعل في القلوب أعظم مما تفعله الألغام بالأبدان. قال الله في كتاب الكريم مبينا أن الاتباع لمنهاج النبوة أمان وضمان. قال ربنا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ماذا تريد بعد هذا؟ إذا ضمن الله لك النجاة والسلامة من الشقاء ومن الضلال فاحمد الله. كم أشقياء في الأرض، كم ضائعين في الأرض، كم منحرفين، كم مخذولين، كم مطرودين من رحمة الله. أما تحب أن ينقذك الله وأن يحفظك الله؟ فاتبع ولا تبتدع، وأطع ولا تخالف، واسمع ولا تتمرد. كن عبدا عرف ربه وعرف رسوله وعرف مصلحته في دنياه وفي أخراه. فيا أيها المسلمون، سمعتم أننا بحاجة إلى العزة بالإسلام. اعتز بالإسلام، اعتز بالتمسك، لا تقبل البدع. أضرب لكم مثالا واحدا كيف الاعتزاز بالإسلام. جاء أن كسرى ملك الفرس أرسل برجلين، قال لعامله في صنعاء اليمن ارسل إلى هذا الرجل، يعني إلى الرسول، برجلين ليأتي به إلي. ظن أن الرسول يعني سيؤخذ بسهولة. فجاء الرجلان من عند عامل كسرى يريدان أن يأخذ الرسول إلى كسرى الذي كسره الله شر كسرى. فوصلا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهما حالقا اللحية، فقال لهما الرسول: من أمركما بهذا؟ قال: أمرانا ربنا يعني كسرى ملكه. انظر، من لم يكن ربه الله يكسر ربه من؟ من لم يكن عبدا لله يصير عبدا لمن؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وأنا أمرني ربي بهذا. وأخذ لحيته يشير إليها أن الله أمره أن يربي لحيته. انظر الاعتزاز، الاعتزاز بكل جزئية من جزئيات الإسلام، من جزئيات الإسلام. إياك والتلاعب بشيء من دينك. ثم قال الرسول: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. لأنهما جاء يريدان أخذ النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملكهم كسرى، ولكن عملا بهذه الأمور التي كما سمعت فلم يؤذهما ولم يفعل بهما شيئا، فرجعا معززين مكرمين. وهذا من باب كما سمعت التعامل بالمقتضيات التي جاء بها الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين أن اللحية هذه من أوامر الله وما ترفع إلا بأدائها وبالقيام بها. اليوم صار حلق اللحية صار كأنه أمر من الله، كأن الله فرض على المسلمين أن يحلقوا لحاهم وحرم عليهم أن يربوها. هكذا تغيرت الأمور والأحوال. انتبهوا يا عباد الله، اللحية لما كان الإسلام دين عزة وكانت كل جزئية من دين الإسلام فيها عزة، اللحية يراها الأعداء، يرى الأعداء الملتحق فيخافون ويقولون إرهاب، إرهاب بمعنى أنه يحمل قوة، قوة إيمانية، قوة الصمود مع الحق، قوة الثبات على الحق. ارضى بهذا أن يشهد لك الأعداء بقوة، وربما أنت ضعيف، ربما أنت ضعيف، ولكن خلي نفسك قويا عند أعدائك يرهبون منك ويخشون منك ويخافونك. اليوم المسلمون إلا من رحمه الله صاروا يفعلون الأعمال التي تؤمن الأعداء والتي لا تزعجهم والتي لا تخالف ما هم عليه، ما هم عليه. صار من أبناء جلدتنا من يدعون إلى التبرج، إلى السفور، إلى اختلاط النساء بالرجال، يدعون إلى الديمقراطية، إلى الانتخابات، إلى التحزبات، إلى إلى من الفتن. كل هذا ليرضي أعداء الله وينال منهم شيئا من حطام الدنيا. إن الحزبية آفة عصرنا، إن الحزبية آفة عصرنا، دمرت، مزقت، شتتت، فرقت، أهانت، ذلت المسلمين وجعلتهم لقمة صائغة لبعضهم بعضا. كل حزب يريد أن يفتك بالآخر ويريد أن ينال، أن ينال البطش، البطش والأخذ، والأخذ للآخر. نعم، تربية لا تبشر إلا بسوء عياذا بالله. دعوة أهل السنة دعوة بريئة، بريئة من الحزبية كما برئ الذئب من ولد يعقوب، بريئة منها. تدعوك إلى أن ترحم أخاك المسلم، إلى أن تحترم أخاك المسلم، إلى أن تصون عرضه، وإلى أن تحفظ حقه، وإلى أن تدافع عنه، وإلى أن تعينه على الخير، وأن تباعده عن الشر. لكن كما يقال: يا فصيح عند من تصيح، يا فصيح عند من تصيح. دعوة أهل السنة من صالح العباد والبلاد، ونحمد الله أن كثيرا من اليمنيين قد عرفوا هذا. يوم أن جاءت هذه الدعوة كان يقال إنها دعوة، قالوا هؤلاء مغير للدين، مغير للدين، معنى لا تقبلوا منهم ولا تسمعوا لهم ولا يعني ولا تركنوا إلى شيء من الخير يأتي من قبلهم. فجاءت الأيام وأظهرت الحقائق، وكانوا يقولون هؤلاء عندهم حزب سري، هؤلاء عندهم حزب سري يريدون فقط أن يتقووا، فإذا تقووا قاموا بما يريدون. الحمد لله، دعوة أهل السنة هي الدعوة المنتشرة في البلاد في ربعها في المجتمع كله، لا تكاد تجد أسرة إلا وفيها من قد صار قلبه مليئا بحب هذه الدعوة، يريدها ويريد البقاء معها والسير عليها إلى أن يلقى الله. هذا الأمر بفضل الله ورحمته وبتوفيق الله من عنده، فليس بشجاعتنا ولا بقوتنا ولا بمالنا، وإنما هذه رحمة من الله بنا وبمجتمعنا أن انتشرت هذه الدعوة. هذه الدعوة إذا تمكنت في أي قرية في أي مجتمع، إن عدم السحرة والفجرة والكفرة والذين يسبون الدين والذين يدعون إلى الفتن والمصائب وصاروا دليلين وصاروا مكشوفين مفضوحين، لأن الناس يعرفون من ضدهم، من ضدهم، من يسعى في الإضرار بهم. بخلاف لو بقي الناس ما عرفوا دعوة أهل السنة، ستنفق عليهم الشرور بالكوارث بالكوارث. إذا بقوا لم يتفقهوا في منهاج النبوة، في منهاج النبوة. فلهذا أدعو نفسي أولا وأدعو إخواني ثانيا أن نعتز بمنهاج النبوة. تسمع رسولك يقول كذا وكذا فقل سمعنا وأطعنا، ولا ترد الحق لعادة عندك ولرأي عندك ولقانون جاءت به الدول الكافرة. ندوس القوانين التي تحارب شرع الله ندوسها بأقدامنا. حق الله أعظم وأجل وأحق أن يرفع وأن يعمل به وأن يحكم بشرعه سبحانه. فأدعو نفسي وإخواني إلى التعاون على هذه الدعوة، على نشرها والقيام بها والذب عنها والتبشير والترغيب في هذه الدعوة العظيمة النافعة. ونحمد الله أننا نجد إقبالا طيبا في أي مكان، في أي مكان نجد إقبالا من مجتمعنا. ولم يبقى محاربا لهذه الدعوة إلا من فتن إما بالبدع الرافضية أو الصوفية أو من فتن بالحزبية. وما كان من هذه الأمور من فتن الظلم والبغي والكبر والحسد وما أشبه ذلك من الفتن التي تمنع أصحابها من قبول الحق، وإلا فدعوة بحمد الله تأتي لك وسبب لك إلى كل خير. ما الذي يضيرنا؟ ما الذي يمنعنا من أن نكون على منهاج النبوة؟ ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وقد يقول قائل ربما كنا نتوقع أن تتكلم عن الرافضة في اليمن وعن الحوثيين، وحقيقة قد كثر الكلام في هذا الباب، وقد تكلمنا يوم أن كان الناس ليسوا منتبهين، وأما اليوم بحمد الله فالناس قد فهموا وسمعوا ورأوا وعلموا بحمد الله رب العالمين. لكن لا يعني هذا أن الرفض انتهى في اليمن، ولا يعني هذا أن الفتن ستنتهي. لا، الفتن ستأتي ما بين الحين والآخر، والشرور كذلك، والدعوات الباطلة كذلك. فانتبهوا كما سمعتم للفتن، فانتبهوا لدينكم وحافظوا عليه، ولا تقبلوا من يأتيكم يدعوكم إلا إذا علمتم أنه على معتقد صحيح وعلى منهج سليم، على منهاج النبوة وعلى خير وسلامة. أما إذا كان وراءه حزبيات وراءه ألغام قد دسها في دعوته، فهنالك لا نحتاج إلى من يأتي يفتن بيننا، وإلى من يأتي يغرس فينا أنواعا من الشرور وأنواعا من الفتن. أسأل الله بمنه وبكرمه وفضله وإحسانه أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. ونسأل الله أن يبارك في أخينا المبارك الأخ مطهر الحكيم، وفي إخوانه الذين معه في هذه المدينة وفي هذه الحارة وما حولها، فإنهم جزاهم الله خيرا يقومون بواجب عظيم وبخير قيام بما يتعلق بأمر الدعوة إلى الله والإصلاح والدلالة على الخير فهذا من توفيق الله لهم، زادهم الله من فضله، وفقنا جميعا لكل خير، ودفع عنا كل ضير، ولا حول ولا قوة إلا بالله.